بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة من الطلاب والأخوات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محاضرتنا السادسة لما يتعلق بموضوع مادتنا الفقه في كتاب الطهارة. كنت قد انتهيت معكم من بيان ما يشرع قوله عند الفراغ من الوضوء بعد بيان صفته الكاملة وأيضا صفته المجزئة. أنتقل بعد هذا معكم في هذه المحاضرة إلى بيان نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أيها الإخوة المراد بها مفسداته، وهي ثمانية، أولها الخارج من السبيلين، وهذا محل اتفاق، قليلا كان هذا الخارج أو كثيرة فإنه ينقض الوضوء. ولكن استثنى العلماء من ذلك الدائم كمن به سلس، فإنه يوجب الوضوء عند دخول الوقت ولا شيء عليه، ولا يعد ذلك ناقض لأنه ليس له حل إلا ذلك. إذن الخارج من السبيلين يعتبر ناقض باتفاق أهل العلم، سواء كان هذا الخارج قليلا أو كان هذا الخارج كثيرا. الثاني الخارج من بقية البدن، ما يخرج من بقية البدن هذا يقولون إن كان خرج عن طريق مثلا عملية جراحية أو عن طريق الأنبوب الذي يتصل بالإنسان من خلال المعدة أو غيره، يقولون إن كان هذا الخارج من البدن بولا أو غائطا فهو ناقض. أما إذا كان الخارج من البدن غير البول والغائط كالدم والقيء والصديد، هذا الذي يخرج من الجروح، فهذا العلماء يقولون إن كان قليلا فلا ينقض الوضوء، كالقطرة والقطرتين يمثلون على ذلك. أما إن كان كثيرا فهنا وقع فيه خلاف. الخارج من بقية البدن، لاحظ معي، غير البول والغائط، هنا وقع فيه خلاف عند أهل العلم في الكثير منه، أما القليل فالجميع متفق على أنه لا ينقض الوضوء، فكالقيء مثلا أو خروج الدم مثلا، هل هذا يعتبر ناقض الوضوء؟ كأن إنسان، لنفترض أن إنسان ذهب وتبرع بالدم، أو إنسان قاء ثم أراد أن يصلي، هل يجوز له في هاتين الحالتين أو ما أشبههما إذا كان قد خرج منه شيء من بدنه أن يتوضأ؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول يقول أن الكثير من هذه الأمور ينقض الوضوء، أما القليل فلا ينقض، فلو خرج الإنسان قطرة من البول أو قليل من القيء فإنه لا يؤثر عليه، لكن إذا كان كثيرا فإنه يؤثر وعليه أن يتوضأ وجوبا لأنه انتقض وضوءه. ويستدلون على ذلك بما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا الحديث صححه ابن حبان وكذلك الحاكم. القول الثاني يرى أن الخارج الكثير غير البول والغائط من غير السبيلين أي من سائر البدن لا ينقض الوضوء مطلقا، وإلى هذا ذهب الفقهاء السبعة من أهل المدينة. تذكرون عندما تكلمت معكم في المحاضرة الأولى عن المقدمة في الفقه وذكرت أن هناك فقهاء سبعة أخذوا العلم عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أجمعين. هؤلاء الفقهاء السبعة يرون أنه لا ينتقض الوضوء بالخارج من البدن وإن كان كثيرا إن كان سوى البول والغائط، وهي أيضا رواية عند الإمام أحمد. ولكن قالوا في هذه الحالة يستحب له الوضوء لكن لا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الشارع لم يأتي دليل منه يدل على نقض الوضوء بهذه الأشياء. قال البيهقي وهو أحد الأئمة الكبار من أتباع الإمام الشافعي، بل أحد رواة الحديث له سنن البيهقي، قال هذا الإمام: فلا يصار إلى القول بأن الدم أو القيء ناقض إلا بدليل ناهض، وعليهم وعندهم على هذا قاعدة: لا ناقض إلا بدليل ناهض، يعني لابد أن يكون الدليل قوي ينهض على القول بالنقض. وما استدل به أصحاب القول الأول من أن النبي قاء فتوضأ أو غيره من الأحاديث فهي أحاديث قد اضطربت في متونها وبعضها أيضا ضعيف، ولا يصح الاستدلال به. ولو سلم الاستدلال به فإن النبي فعل ذلك من باب ماذا؟ من باب الاستحباب والسنية، لا من باب أن وضوءه انتقض. طيب أيها الإخوة، قالوا ويؤيد هذا الترجيح ما جاء في حديث عباد بن بشر أنه أصيب بسهام وهو يصلي في أحد الغزوات واستمر في صلاته لم يقطعها مع أن الدم كان يخرج منه، رواه البخاري. وأيضا قالوا إن الحسن البصري قال ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، قالوا وهكذا عمر رضي الله عنه لما طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق، لما طعن ولي أمر المسلمين الخليفة الفاروق رضي الله عنه لما طعنه قال صلى عمر بعد صلاته قبل أن يغمى عليه وجرحه يثغب دما أو يثعب دما أي يخرج منه الدم، رواه مسلم. قالوا إذن هذه الأدلة وتدل على أن لا ينتقض الوضوء بخروج الدم ولا ينتقض بالقيء ولا بالصديد ولا بغير ذلك، لأن الأدلة لا تقوى على القول بنقض الطهارة، والطهارة ثابتة ولا نقول بنقضها ولا بفسادها إلا بدليل يقوى على النقض. إذن هذا يتبع الكلام على النقض الثاني وهو الخارج من البدن. النقض الثالث من النواقض زوال العقل. وزوال العقل أيها الإخوة الطلاب على ضربين، زواله بنوم أو زواله بغير نوم. أما زواله بغير نوم وهو زواله بنحو السكر أو الإغماء أو بالجنون أو بالأدوية كأخذ البنج أو ما يسمى عند الأطباء كذلك التنويم مثلا، المخدر الذي يعني يخدر الإنسان وينومه فترة معينة، قالوا فهذا كله ينقض الوضوء قليله وكثيره، أي سواء كان طبيعي أو غير طبيعي. لماذا؟ قالوا لأن العقل قد زال بالكلية. أما النوم الحقيقي يعني الطبيعي من الإنسان غير ما قالوا الذي يزول يعني بزوال العقل بغير نوم، قالوا هذا النوم أيضا على حالات أو على أقسام. القسم الأول نوم المضطجع، إنسان نايم وهو مضطجع يعني إما على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر أو مستلق على قفاه، فقالوا نوم المضطجع هذا ينقض الوضوء قليله أو كثيره على القول الراجح. أما القسم الثاني وهو نوم القاعد، إنسان قاعد مثل أنا جالس الآن هذا على الكرسي ثم غفيت غفوة ونمت قليلا دقيقة أو نص دقيقة أو دقيقتين، يعني فقط مجرد نوم لكني ما زلت جالسا سواء على كرسي أو على الأرض لكني قاعد لست مضطجعا ولا مستلقيا، قالوا هذا النوم يقولون إذا كان لم يستغرق فيه في هذا النوم فهو يقولون هذا النوم إذا كان في الإنسان فيه لم يستغرق بحيث ماذا يسقط من شدة الجلوس أو يغيب عن الوعي نهائيا بحيث يستلقي ما زال قاعدا فإن هذا لا ينقض الوضوء. إذن لدينا حالتان الآن، الأولى نوم المضطجع فهذا ينقض على قول الصحيح كثير، نوم القاعد لا ينقض الوضوء ما لم يستلقي ويقع، بمعنى ما زال قاعد متمسك وجالس ما زال يعني لم يقع أو لم يستلقي أو لم يميل يمينا وشمالا حتى يباشر الأرض. ما عدا هاتين الحالتين هذا الصحيح فيه النوم في الحالات غير هذا. قد تقول لي ما الحالات غير هذا؟ نقول مثلا حالة نوم الساجد، إنسان ساجد ونام وهو يسجد كما يلاحظ من البعض في صلاة الفجر خاصة، هذا الآن ليس بقاعد وليس بمستلقي ولا مضطجع، هذا ساجد، ما حكمه؟ إذن هذه الحالة وهي الحالة الثالثة وهي ما غير الحالتين الأوليين وهي نوم المضطجع أو المستلقي أو نوم القاعد، فإن هذه الحالة يقولون النظر فيها إلى الاستغراق، هل استغرق ولا ما استغرق؟ فإذا استغرق فإنه ينتقض وضوءه، أما إذا لم يستغرق بمعنى أنه ما زال يشعر فإنه لا ينتقض وضوءه. طيب قد يقول قائل ما الدليل على أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء؟ خاصة أن كثير من الناس تجد مثلا ينتظر الصلاة، خاصة في صلاة الجمعة أحيانا بعض الناس أثناء الخطبة تجده يأخذ النوم فيغفى وهو جالس، ثم يقوم ويصلي مع الناس الجمعة. ما الدليل على أن هذا وإن كان قد غفى غفوة قليلة أن صلاته صحيحة وأن وضوءه لم ينتقض؟ نقول الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ها؟ ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، رواه الإمام مسلم، هذا دليلهم. قالوا فالدليل على هذا أن نوم القاعد لا يعتبر نوم مستغرق، وبالتالي لا يقال قد نقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بفعل الصحابة وأقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. إذن هذا النوم الناقض زوال العقل، قلت زوال العقل هذا الناقض الثالث، قد يكون زوال العقل بنوم وقد يكون زوال العقل بغير نوم، وهو المزيل إما أن يكون بسكر أو إغماء أو جنون أو بنج يعني مخدر ونحوه. الرابع من النواقض مما يذكره العلماء مس الذكر أو مس الفرج، وهذا فيه قولان، بمعنى لو أن إنسانا مس ذكره أو مس فرجه هل ينتقض وضوءه بهذا الفعل أو لا؟ العلماء لهم قولان وإن شئت قل ثلاثة، قول يقول لا ينتقض، وقول يقول ينتقض، وقول يقول ينتقض إذا مسه بشهوة. إذا هي ثلاثة أقوال في هذه المسألة، تقتصر على قولين، على قول يقول بأنه ينتقض وقول يقول بأنه لا ينتقض. فالطائفة الأولى تقول ينتقض الوضوء، ويستدلون على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره وفي رواية فرجه فليتوضأ، قالوا والأمر بقوله فليتوضأ للوجوب، هذا القول الأول. القول الثاني يرى أنه لا ينتقض الوضوء وإنما يستحب له أن يتوضأ إذا مس فرجه، وحملوا أمر النبي في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ أن الأمر على الاستحباب. ما الذي صرفه من الوجوب للاستحباب؟ لماذا قلت من الاستحباب؟ قالوا لأن هناك حديث آخر ورد دل على أن المراد من الأمر ما هو الاستحباب للوجوب. ما هو هذا الحديث؟ قالوا حديث ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، حديث طلق بن حبيب. إذا لدينا حديثان، حديث طلق بن حبيب طيب، وهذا فيه أنه لا يتوضأ، والحديث الآخر حديث بسرة بن صفوان وهو من مس ذكره فليتوضأ. لدينا حديثان وكلاهما أيضا صحيح على القول الصحيح، بعض العلماء يضعف هذا الحديث وبعضهم يضعف هذا الحديث، نقول نحن لا، نحن نوافق أن الحديثين صحيحان لا شيء فيهما، لكن هذا الحديث محمول القول فيه على الوجوب عند من يقول بوجوب الوضوء، ومحمول عند الآخرين على الاستحباب لأخذهم بحديث ماذا طلق بن حبيب إنما هو بضعة منك، وبهذا تجتمع الأدلة ولا يكون فيه تعارض، وبالتالي نقول مس الذكر ليس من نواقض ومس الفرج ليس من نواقض الوضوء على القول الصحيح، لكن الأفضل والمستحب له أن يتوضأ خاصة إذا كان بشهوة، لأن العلماء من يحمل أمر النبي في حديث من مس ذكره فليتوضأ على من مسه لشهوة، وبالتالي نقول الراجح في هذه المسألة إن شاء الله أن مس الذكر لا ينقض الوضوء وإنما يستحب له الوضوء، وقد يقال بالوجوب إذا كان لمسه للشهوة، لأن الشهوة مظنة خروج منه المذي الذي ينقض الوضوء، وتجتمع الأدلة ولا يكون هناك تعارض بين حديث طلق ولا حديث بسرة بنت صفوان، وهذا أفضل لأننا نجمع بين الأقوال ولا نجعل الأدلة تتضارب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. الخامس من النواقض التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله مس المرأة، مس المرأة الأجنبية عن الإنسان، هذا اختلف فيه العلماء على أقوال. القول الأول يقول أنه ينقض الوضوء مطلقا، وهذا قول الشافعية، أي إنسان يمس امرأة أجنبية عليه فأن وضوءه انتقض وعليك ماذا؟ أن تعيد الوضوء. القول الثاني يقول مس المرأة لا ينقض الوضوء البتة، وهذا قول الحنفية. القول الثالث يقول إن مس المرأة إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، وهذا هو قول مالك وأيضا قول الحنابلة. والصحيح هو هذا القول، أنه إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وأنه إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. استدل من قال بنقض الوضوء بمس المرأة بقراءة آية أو لمستم النساء، الجمهور يقرأها أو لامستم النساء، فيقولون الآية المراد بها الجماع. أما عند الإمام الشافعي فتقرأ أو لمستم النساء، مجرد لمس، وبالتالي يعتبر هذا من النواقض، وهي قراءة صحيحة، كلاهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. الراجح هو القول الوسط، وهو أنه إذا كان بشهوة فإنه ينتقض، وأنه إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا أيضا جمع بين القولين وعملا بهما، من حيث أننا أخذنا النقض إذا كان بشهوة، ولم نقل بالنقض إذا لم يكن بشهوة، وهو قول كما قلت الحنابلة، وهو قول أيضا كذلك المالكية، لأن المس بشهوة مظنة خروج ما ينقض الوضوء من الإنسان. طيب ما دليلكم على ذلك؟ وقال قائل طيب إذا ما هل لديكم دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقبل نساءه ويخرج ويصلي، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا واضحا لأمته. ننتقل بعد ذلك إلى الناقض السادس، وهو غسل الميت، وهذا أيضا وقع فيه خلاف على قولين، منهم من يقول أن غسل الميت ينقض الوضوء ويجب عليك أن تتوضأ، ومنهم من يقول لا، أن الأمر في هذا فقط للاستحباب، فمن غسل ميتا فعليه أن يتوضأ استحبابا لا وجوبا، وهذا هو القول الراجح. استدل من قال بأنه ينتقض الوضوء بأثرين جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، أخرجهما عبد الرزاق والبيهقي. أما من قال لا ينتقض وضوء من غسل الميت، فاستدلوا بحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن العلماء قووه، وبالتالي يكون ماذا المراد بالوضوء هنا؟ فقط غسل اليدين ويكتفي به. سابعا من نواقض الوضوء أيها الأخوة، أكل لحم الإبل. الحنابلة رحمهم الله يرون أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، ولهم في ذلك أدلة. من أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، هذا حديث رواه أبو داود والترمذي. وأيضا حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، فعلقه على المشيئة. ثم قال هذا الرجل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، رواه مسلم. وجعلوا الأمر بقوله نعم للوجوب. القول الثاني، ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية بما فيهم شيخ الإسلام إلى أن الوضوء من لحم الإبل الأمر فيه ليس على الوجوب، وإنما على الاستحباب، فيستحب للإنسان أن يتوضأ من لحم الإبل ولا يجب عليه ذلك. ويستدلون بقوله صلى الله بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يستدلون بهذا الحديث فيقولون هذا كان أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ الأمر. وبعضهم يقول ماذا؟ يقول إن الوضوء في الأصل مما خرج منك، فكيف تجعلون الوضوء مما دخل؟ وينقلون هذا عن ابن عباس، يقولون إن ابن عباس يقول: إنما الوضوء مما خرج لا مما دخل. أنا لما أكل الإبل أنا ما فعلت خارج، ما نقض وضوئي، أنا أكلت فقط، فكيف تجعلونه ناقض؟ هذا دليلهم، دليل من يقول بعدم النقض. وقالوا أيضا أن الله عز وجل يقول بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا فعلق النبي قبول الصلاة على الحدث، وهذا لم يحدث، هذا إنما أكل حلالا، إنما أكل حلالا. طيب قالوا ماذا تقولون عن قول النبي في قوله هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا هذا الأمر مقبول لكنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب. ما الراجح الآن في هذه المسألة؟ هذه مسألة كثير يسأل عنها. الراجح فيه أنه يتوضأ من لحوم الإبل. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لحوم الإبل، لحوم الغنم، علق بالمشيئة، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، أليس كذلك؟ أما في لحوم الإبل ما علق على المشيئة، فجعله ماذا؟ طلبا، فقال نعم يعني توضأ. إذن وقالوا كونه لا يعلق على المشيئة معناه معلق على الطلب، والطلب هنا يقتضي الجزم. ليه؟ قالوا لأن الغنم لم يقتضي الجزم وإنما اقتضى التخير، أما هنا فاقتضى الطلب، وهذا هو اختيار النووي واختيار كثير من المعاصرين الذين يفتون، وابن القيم أيضا تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم يرون أنه لا بد من الوضوء من لحم الإبل. لكن لو أن إنسانا أخذ بالرأي الثاني وصلى بنا، هل نقول أن صلاتك فاسدة؟ نقول لا، صلاتك صحيحة، ولهذا القول وجهة نظر قوية والقائلين به جمع من أهل العلم كما ترون، وأيضا الأدلة فيه شبه متقاربة، فلا ننكر على أن إنسانا لو قال لنا أني أنا أخذت هذا الرأي وأنا مثلا شافعي أو أنا مالكي، كإنسان مثلا جاءنا من المغرب، أغلب المالكية في المغرب، أو إنسان جاءنا حنفي من تركيا أو من باكستان أو كذا، وأكل لحم إبل وأراد أن يصلي بنا، لا نقول لا تصلي بنا، لأن هو يرى أنه لم ينتقض وضوءه، إذن بالتالي صحيح. ولهذا لما سئل الإمام أحمد قيل أنصلي خلف من أكل لحم الإبل؟ قال أتروني لن أصلي خلف مالك أو خلف الشافعي أو خلف أبي حنيفة؟ فبالتالي مسألة كون يتبنى الإنسان الرأي لا يعني هذا أننا نحجر عليه رأيه ونبني ونفرض رأينا عليه. ليه؟ لأنه قد بنى على دليل، لو بنى على باطل نعم، لكن هذا بنى على دليل. وقد ذكرت لكم هذه المسألة التي كثيرا ما يسأل منها يسأل عنها العلماء. طيب هنا مسألة، وهي هل تدخل أجزاء الإبل في أيضا نقض الوضوء؟ بمعنى هل الكرش يدخل في نقض الوضوء؟ هل الكبدة، كبدة الإبل لو أكلتها تنقض الوضوء؟ هل مرقة الإبل، لحم الإبل، تنقض الوضوء؟ القول في هذه المسألة الصحيح من القولين أن أجزاء الإبل لا تدخل في لحم الإبل، وأن الممنوع هو فقط لحم الإبل خاصة دون سائر أجزاء دون سائر أجزاء لحم الإبل، ولأن العرف يدل على ذلك. فلو أنا أرسلت إنسانا وقلت له اذهب واشتري لي لحم إبل، فاشترى لي كبد، هل يصح أن يقول أنت قلت لي لحم إبل؟ أقول أنا قلت لا لحم إبل، لماذا تأتي بكبد؟ إذا الكبد لا يطلق عليها لحم. هكذا لو قلت له اشتري لي رأسا، لهكذا لو قلت له اشتري لي لحما فجاء بمرق إبل، قال أنت قلت لحم إبل جبت لك مرق إبل لحم إبل، نقول لا. إذا يدل هذا على أن الاستعمال المراد به فقط اللحم دون سائر الأجزاء، وإن كان بعض أهل العلم يقول سائر الأجزاء تدخل، لكن هذا الصحيح وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. هذه أيها الإخوة ما يتعلق بنواقض الوضوء التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فهذه النواقض عرضتها لكم وبينتها وذكرت ما فيها من الخلاف في بعض أجزائها. أتوقف على مسألة، وهي مسألة إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني تيقن أنه متطهر لكنه شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، هذا ما سأبينه لكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونجعل ذلك شاهدا لنا لا علينا، والحمد لله أولا وأخيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.